فيكوا الدخلاوي يا صباح من جهل الناس كلها فرح مزهزه دار كرم انت السيطرة من غراب ورا يا محمد بسيارة ممنوع على اذى طالما مركزة يعني اللي غلط يتفارم ممنوع على اذى طالما مركزة يعني اللي غلط يتفارم وش العيدة الشر ابتدى عدينا المدى مين جاي يروح على فيدة ما تقلش كده ما تزقش كده انا وقتك على فضفاضة حمرت عنك راح يبكوا عليك يكعبلوا بك على ورام وهتبكي سنين بدموع وانين وهتخرج عالسيطرة بسلاح دبح بالترار وحابطين فرقام زرزارة بسلاح دبح بالترار وحابطين فرقام زرزارة لو حد وقع بنشيله سبين ما في مرة ميله برجولة في القلب ثبتنا واللي بيغلط نديله في الدنيا ده كان متتابع مشهور في اليوم السابع الناس تطلع على الأول واحنا بنطلع على الرابع واحنا بنطلع على الرابع بوزك تولع في إشارة سيدي جابر عاملين غارم لدك كيفك وياك هنا جاي لنا في طيارة هنا عزوة وطلقة مميتة مكتوبة أسامينا على الحيطة هنقولوا على فرح الهرم بعد الدنيا احنا الحطيطة أشبه في الليل مع شره عايشين على حلو وبره في ناس أول ما بتعلى في اللحظة لازم يتغروا أخطر تنظيم في الدقيقة هنا فرقة فيها يا خفية لو فرقة تدخن صورة في الجو نحط عليها وبجد ماشى جسمنا سيدي جابر اللي وجدع منطقة غنية كلها بتسمى عالقاسي وعالجبروت واللي بيعمل ابضان عديت على خط الموت هتموت ما تقولش ازاي ولع في الفرحة الليلة سندال على كل قبيلة ما نخلش من الايام ونعدي في سكة طويلة افعال مش بس كلام بندوس على اي الام عزوتنا اساس صحبتنا مش صحبة ليه نخسي جسمنا ابطل حسابة والتسعة مني ابطل ده عمرك شيل ما تخلي ما لو هتروح سيدي جابر مثلي على عيلتي اللي احلى الشت وبوليكا والمسايا وصل امريكا اخوات في الدنيا شايف والمسايا يعمل مزيكا مثالي الكبير ده حمادة سمير استاذ ده اسمن التامير اسلام سمير باشا البشوان هو الجهة هو المدير اسلام التركي يعني الرهيب المسجية على احمى نجيب سيدي جابر الدلالة هتلا لما بتضرب بتسيب على كوش يا مسانة بيادي فيصل يعني اللي معدي ما تروح تشقيق الشدة وما اكتف اي تحدي على اللي بيادي دولة شقيقة حفتر سندل في الدقيقة والمثال حليم اللي بي بنقوله على طلقة جريئة